أحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عيب، خلقت مبرا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، اشفع لنا يوم الزحام، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينه، هذا جمال المصطفى أنوره لاحت لنا، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وافى الهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. صلي عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا.